بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي جعل شهر رمضان من أفضل شهور العام، من علينا بإدراك شهر الصيام والقيام، فضل أيامه على سائر الأيام، وعمر نهاره بالصيام ونور ليله بالقيام. والصلاة والسلام على أفضل من صلى وصام، وأتقى من تهجد وقام، وعلى آله وأصحابه صلاة دائمة تتعاقب بتعاقب الضياء والظلام. أما بعد، مستمعي الكرام من إذاعة القرآن الكريم بمدينة نابلس، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، والسلام على من ابتغى الخير، والسلام على من أحب سماع الهدى، والسلام على كل عباد الله المؤمنين. ووالله إني لأحدثكم حديث المحب، وأخبركم أنني أحبكم في الله حبا خالصا لوجهه الكريم، لأنكم أهل الخير والصلاح ومستمعي داعي الإيمان والفلاح. أما والذي شق القلوب وأوجد المحبة فيها حيث لا تتصرم، وحملها قلب المحب وإنه ليضعف عن حمل القميص ويألم، لأنتم على بعد الديار وحبها أحبتنا إن غبتم أو حضرتم. وبعد، فإني أبشركم ببشرى أزفها لكم، بشرى تسر منها النفوس المؤمنة وتبتهج لها القلوب المحسنة، بشرى لطالما اشتاقت الأذن لسماعها، بشرى طال الحنين لإدراكها، بشرى تساقطت من أجلها الدمعات وانسكبت لأجلها العبرات. إنها البشرى الكبرى بقدوم شهر الصوم، شهر رمضان المبارك. بشرى العوالم أنت يا رمضان، هتفت بك الأرجاء والأكوان، لك في السماء كواكب وضاءة، ولك النفوس المؤمنات مكان. فحي الله شهرا أقبل علينا بخيراته، وأهل علينا بإناراته، وأشرق علينا بكثرة حسناته. فأهلا وسهلا بشهر الصيام يسل من النفس أضغانها، وأهلا وسهلا بشهر الصيام ينقي عن النفس أدرانها. الله أكبر، كيف لا يبشر المؤمن بفتح أبواب الجنان؟ كيف لا يبشر المذنب بغلق أبواب النيران؟ كيف لا يبشر العاقل بوقت يغل فيه الشيطان؟ من أين يشبه هذا الزمان زمان؟ إن رسول الهدى عليه من ربنا أفضل الصلوات والسلام كان يبشر أصحابه بقدوم رمضان، كما أخرجه الإمام أحمد والنسائي بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه فيقول: قد جاءكم شهر رمضان، شهر مبارك كتب الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنان، وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. عقب الإمام ابن رجب على هذا الحديث في كتابه لطائف المعارف بقوله: هذا الحديث أصل في تهنئة الناس بعضهم بعضا بشهر رمضان. فهنيئا لنا ولكم قدوم هذا الشهر علينا، ومرحبا وأهلا بهذا الشهر، وهو شهر الكرم والجود والإحسان والقرآن، ومضاعفة الأجر والحسنات، والتكفير عن الذنوب والسيئات. والله أيها السادة الكرام، لا أدري من أين أبدأ حديثي هذا، وكيف أنطلق به، فحالي كحال الشاعر حين قال: من أين أبدأها وكيف أعيدها، وبأي حرف يستقيم لساني؟ لكني سأتوكل على الله، مستعينا به، معتمدا عليه، واثقا منه بأن يوفقني ويسددني. أيها الأحباب الكرام، ما أجمل ساعات يخلو فيها الإنسان بنفسه ثم يعدد مناقب هذا الشهر العظيم. ما أروع دقائق يفكر فيها الإنسان في كيفية استغلاله لهذا الشهر الكريم. ما أبدع اللحظات حين يطبق المرء ما نواه وما أضمره في نفسه من العمل الصالح في هذا الشهر الفضيل. إن سلفنا الكرام عليهم من ربنا الرحمة والإكرام، كما ذكر معلى بن الفضل رحمه الله تعالى، كانوا يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم شهر رمضان، ثم إذا أتوا وصاموه حق الصيام وفعلوا ما فيه من ما فعلوا ما فيه من بر وحسنات سألوا الله 6 أشهر أن يتقبل منهم عبادة هذا الشهر. ولهذا كانوا يتلهفون أشد التلهف على لقياه ويشتاقون للعمل الصالح فيه. قال يحيى بن معين رحمه الله تعالى: قال يحيى بن أبي كثير رحمه الله تعالى: كان من دعاء السلف: اللهم سلمني إلى رمضان، وسلم لي رمضان، وتسلمه مني متقبلا. وكانوا يقولون: من رحم في شهر رمضان فهو المرحوم، ومن حرم خيره فهو المحروم، ومن لم يتزود فيه لمعاده فهو ملوم. ويقولون: يا من طالت غيبته عنا قد قربت أيام المصالحة، يا من دامت خسارته قد أقبلت أيام التجارة الرابحة، يا الله من لم يربح في هذا الشهر ففي أي وقت يربح، من لم يقرب فيه من مولاه فهو على بعده لا يبرح، يا أيها العبد كم ينادى حي على الفلاح وأنت خاسر، كم ينادى إلى الصلاح وأنت على الفساد مثابر. هكذا كانوا يقولون، ولهذا أحسنوا أعمالهم وتزودوا لأنفسهم بالزاد ليوم المعاد عند رب العباد. فماذا أنت فاعل أيها العبد، وماذا أنت صانع أيها المرء، وماذا أنت عاملة أيها المؤمنة، وكيف تستغلين وقتك أيتها الفاضلة؟ دعونا يا فضلاء نتمشى في بستان الخيرات لنأخذ منه أوراقا تشرح لنا كيف نعيش الجو الإيماني في هذا الشهر العظيم، حتى نتعرض لنفحات الرحمن وجزيل إحسانه وإكرامه. ألا تريدون الفضائل والحسنات يا كرام؟ ألا تريدون المغفرة من رب العزة والجلال؟ ألا تريدون رفعة الدرجات في جنة الرضوان؟ فهيا بنا إذن إلى ميادين الخير والثواب لنجول فيها ونصول، عل الله أن يتقبل ويقول: قد بدلت سيئاتكم حسنات. أولا، الإكثار من قراءة القرآن وتعاهده. وقد أنزل الله عز وجل هذا الكتاب في هذا الشهر فقال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. لهذا كان من الإحسان إلى هذا الشهر كثرة قراءة القرآن فيه، والتبرك بآياته والعمل بها وتدبرها حق التدبر. ولا شك أن الصيام والقرآن مرتبطان في هذا الشهر ارتباطا وثيقا. وقد أخرج الإمام أحمد في المسند بسند صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشهوات فشفعني فيه، ويقول القرآن: أي ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه، فيشفعان فيه. ولهذا كان رسولنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم يستغل وقته بهذا الشهر بمدارسة القرآن، فقد كان يلقاه جبريل في شهر رمضان فيدارسه القرآن، وكان يلقاه كل ليلة من رمضان فيدارسه هذا الكتاب العظيم. ثم كان هذا ديدن السلف الصالح من بعده في هذا الشهر بكثرة القراءة لهذا الكتاب والتحليق في أجوائه، ولو قمنا بالتنقيب على ذلك لوجدنا العجب العجاب. فهذا الإمام مالك كان إذا دخل رمضان أغلق الباب على كتبه واشتغل بالقرآن، وهذا الشافعي كان يختم القرآن في رمضان 60 مرة، وهذا الإمام الزهري كان إذا دخل رمضان يفر من الحديث ومجالسة أهل العلم ويقبل على تلاوة القرآن من المصحف، وهذا سفيان الثوري كان إذا دخل رمضان ترك جميع أنواع العبادة وأقبل على قراءة القرآن، وهذا قتادة السدوسي كان يختم القرآن في غير رمضان في كل 7 ليال مرة، فإذا جاء شهر رمضان ختم في كل 3 ليال مرة، فإذا جاءت العشر الأواخر من رمضان ختم كل ليلة مرة. ولعل سائلا يسأل قائلا: لقد ورد النهي عن قراءة القرآن في أقل من 3 أيام، فنجيبه بما أجاب به الإمام العلامة ابن رجب الدمشقي بقوله: وإنما ورد النهي عن قراءة القرآن في أقل من ثلاث على المداومة على ذلك. فأما في الأوقات المفضلة كشهر رمضان، خصوصا الليالي التي يطلب فيها ليلة القدر، أو في الأماكن المفضلة كمكة شرفها الله لمن دخلها من غير أهلها، فيستحب الإكثار فيها من تلاوة القرآن اغتناما للزمان والمكان. وهذا قول أحمد وإسحاق وغيرهما من الأئمة، وعليه يدل غيرهم. إذن أين نحن من حال هؤلاء السلف؟ والله أيها الأحبة، إن الإنسان إذا قرأ سيرهم ومتع ناظريه بهديهم ليحتقر نفسه أمامهم من قلة قراءته لهذا الكتاب العظيم. لكن الويل كل الويل لمن استبدل هذا القرآن، وخاصة في هذا الشهر، باستماع الأغاني والموسيقى وكلام الشيطان لا كلام الرحمن، أو النظر في المسلسلات العارية والأفلام الساقطة التي لا تحث على فضيلة أو تنزع رذيلة. إن هؤلاء القوم حق أن يسموا خاسرين في هذا الشهر، ومحرومون من البر والأجر. عافانا الله وإياهم من ذلك، ونسأله تعالى أن يمن علينا وعليهم بهدايته، فهو السميع المجيب. ثانيا، مما يستغل به هذا الشهر يا أيها الأخ المستمع ويا أخت الفاضلة في هذا الشهر الكريم، إطعام الطعام وتفطير الصوام. ورسول الهدى صلى الله عليه وسلم أخبرنا كما في حديث زيد بن خالد الجهني الذي أخرجه الإمام أحمد والترمذي بسند قال عنه الترمذي حسن صحيح، قال عليه الصلاة والسلام: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. الله أكبر، أي فضل أفضل من هذا الفضل؟ أي أجر أكرم من هذا الأجر؟ يا خسارة من حرم نفسه بركة هذا الأجر. هذا مع كثرة المساكين والأيتام والأرامل والثكالى الذين فقدوا آباءهم وأزواجهم وأهلهم. أين منا المنفق المطعم لهؤلاء؟ أين الراحمون لبني دينهم؟ أين أهل الثراء والغنى لتفطير الصوام ونيل الدرجات؟ قد روى الإمام الترمذي بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما مؤمن أطعم مؤمنا على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، ومن سقى مؤمنا على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم. فبالله عليكم أيها المستمعون، أتبخسون أنفسكم أجرا من ربكم قد عرضه عليكم؟ هذا في غير شهر رمضان، فما بالكم في هذا الشهر العظيم. لقد كان الإمام محمد بن شهاب الزهري ينادي في الناس خلال هذا الشهر قائلا: شهر رمضان شهر قراءة القرآن وإطعام الطعام. وكان السلف الصالح يفضلون إطعام الطعام على عبادات كثيرة. قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه: لأن أجمعوا ناسا من إخواني على صيام من طعام أحب إلي من أن أدخل سوقكم هذا فأبتاع نسمة فأعتقها. أرأيت أيها المبارك كيف أن علي بن أبي طالب كان يفضل إطعام الصوام على عتق العبيد وجعلهم أحرارا؟ فما بالك إذا أطعمت الفقراء والمساكين والأيتام والمعدمين في هذا الشهر العظيم؟ كم لك من أجر ستناله، وكم من ثواب سيصل إليك إذا احتسبت الأجر فيه. لقد كان رسولك رسول الهدى والسلام محمد صلى الله عليه وسلم، كما في حديث ابن عباس الذي أخرجه البخاري ومسلم، كان رسول الله عليه الصلاة والسلام أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. وخرج الإمام أحمد هذا الحديث بزيادة في آخره، وهي: لا يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا أعطاه. ألا تقتدي أيها الجيل المؤمن بقدوتك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أخرج الترمذي بسند قال عنه سند حسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة غرفا يرى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. قالوا: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن طيب الكلام وأطعم الطعام وأدى الصيام وصلى بالليل والناس نيام. قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى تعليقا على هذا الحديث: وهذه الخصال كلها تكون في رمضان. أينك أيها الموفق عن هذا الأجر؟ هل لا تسارع إلى رضوان الله كما سار إليه السلف الصالح رضوان الله عليهم حين سمعوا هذه الآيات والأحاديث؟ هذا هو الإمام الوزير بن هبيرة، كان رجلا عالما، ألف كتابا سماه الإفصاح عن معاني الصحاح من أجل كتب الفقه المقارن، وكان مع ذلك وزيرا على بعض البلاد، فما شغلته والله الوزارة عن طلب العلم ولا على الإنفاق على الأيتام والمساكين، فقد كان يجمع كل ليلة، ولا تستغرب أيها الأخ المبارك، كان يجمع كل ليلة 10,000 رجل ثم يفطرهم من ماله الخاص. وكان سعد بن عبادة الصحابي الجليل كما ذكر عنه الإمام الذهبي يعشي كل ليلة 80 رجلا من أهل الصفة الفقراء من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن لسان حال هؤلاء قولهم كما قال الله عز وجل: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فانظر إلى جزائهم يا أخي الكريم، فوقاهم الله شر ذلك اليوم، ولقاهم نظرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. هذا هو الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، كان لا يفطر إلا مع المساكين واليتامى، فإذا منعهم أهله عنهم لم يتعش تلك الليلة مع أهله. يا سبحان الله، رحمة الله على تلك الأرواح وبركاته على هاتيك الأشباح، أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا صديقي المجامع. ثالثا مما يستغل به هذا الشهر الإكثار من الدعاء والابتهالات والتضرعات إلى رب الأرض والسماوات. ادعوا الله أيها الأخ الموفق ويا أيتها الأخت المستمعة، وكونوا موقنين بالإجابة، فإن دعاء الله عز وجل في هذا الشهر من خير ما تقضى به الأوقات وتستغل به الساعات، لينال العبد من ربه النفحات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: افعلوا الخير دهركم، وتعرضوا لنفحات رحمة الله، فإن لله تعالى نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده. وسلوا الله أن يستر عوراتكم وأن يؤمن روعاتكم. أخرجه الإمام الطبراني بسند لا بأس به. وأنت أيها الأخ المستمع، حين تتأمل آيات الأمر بالصيام في شهر رمضان في سورة البقرة، تجد أن من بينها وفي وسطها آية عظيمة، وهي: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وما ذلك إلا للفت النظر إلى أهمية الدعاء في هذا الشهر العظيم والإكثار منه. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بسند حسنه الترمذي أن ثلاثة لا ترد دعوتهم، وذكر منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصائم حتى يفطر. وأخرج الإمام الطبراني بسند رجاله ثقات عن عبادة بن الصامت قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل رمضان قام فقال: يا أيها الناس، لقد أظلكم شهر عظيم مبارك يغشاكم الله فيه، فينزل فيه الرحمة، ويحط فيه الخطايا، ويستجيب فيه الدعاء، ويستجيب فيه الدعاء، وينظر فيه إلى تنافسكم في الخير، ويباهي بكم، فأروا الله من أنفسكم خيرا، فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله. فيا من ابتلي بمصيبة أكثر من الدعاء، يا من لقي من شياطين الإنس الأذى والضنك أكثر من الدعاء، يا غافلا عن ربك أكثر من الدعاء، وانطرح بين يدي المولى الحق تبارك وتعالى، واعترف بتقصيرك في حقه وتفريطك بأوامره واقترافك لما نهى عنه، وابك واخشع وتوسل وتضرع إلى رب العزة والجلال، وقل: يا رب، إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فمن الذي يدعو ويرجو المجرم. يا من اختلطت عليهم الأمور وادلهمت بهم الظلمات، أيها الناسكون، أيها الحائرون، يا من ضاقت أنفسهم وأصابتهم الهموم، يا من أرقهم الهم وأقلق مضجعهم وأزعج منامهم، التجئوا إلى الله واقبلوا عليه وتضرعوا إليه، وخصوا الدقائق التي قبل إفطاركم بالدعاء. فقد أورد الإمام ابن ماجه بسند جيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: للصائم عند فطره دعوة لا ترد، فاسألوا الله أيها العباد بأن يعتقكم من النار وأن يدخلكم الجنة مع الأبرار، وتوسلوا إليه سبحانه بصالح الأعمال التي فعلتموها، فلن يخيب الله رجاءكم. ولا تستعجلوا الإجابة، وأمنوا الخير من ربكم، فإنه سبحانه جواد بر كريم رحيم. لكن ليحذر العبد من موانع الدعاء واستجابة الدعاء، ومنها الغفلة عنه سبحانه وتعالى. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل الله. أخرجه الإمام الترمذي والحاكم بسند حسن. اللهم اقسم لنا من رحمتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة يا ربي هي دارنا وقرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم أعز دينك وأولياءك إله الحق، وأذل أهل الكفر والفسوق والعصيان، وسلط عليهم كل مكروه. أيتها الأخت المستمعة ويا أيها الأخ المستمع، تحية لكم عطرة من محدثكم، ودعوات خالصة لكم بأن يحفظكم ربكم من كل سوء ومكروه، وإلى لقاء قريب. أستودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.